سابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة في السفر سقوط قيام الليل عن المسافر؟ أثابكم الله. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم الليل في السفر، وكان عليه الصلاة والسلام يتطوع، ولكن لم يحفظ عن أنه قام الليل في السفر، ولذلك قالوا إن المسلم إذا سافر وكان من عادته ونعتاده في حضره أنه يصلي ويقوم الليل فإن الله يكتب له أجر ذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. قالوا: فعمله مكتوب، ولأن الله عز وجل أسقط عن المسافر نصف الفريضة إذا كانت رباعية، فمن باب أولى النوافل. ومن هنا قالوا إن السنة أن يترك النوافل، لكن لو أنه أحب أن يقوم الليل فإنه لا ينكر عليه ولا بأس بذلك، بمعنى أنه لا يقال إنه محرم عليه ولا بممنوع منه، والشيء قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ولا يفعله، والأصل العام دال على مشروعية فيقولون يجوز من ناحية العموم، ولكن الأفضل والأكمل أن لا يتهجد، الأفضل والأكمل أن لا يتهجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحب أن يتلو كتاب الله وقال بدل أن أتلوه وأنا قاعد فالأتلوه وأنا في الصلاة من باب الفضائل فلا بأس، وكان على قوة وأراد أن يقوم الليل فلا بأس. وأكدوا هذا بحديث الرفقة في السفر لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الرجل يكون مع الرفقة في السفر فيسقطون من عناء السفر ويقوم يصلي وحده، قالوا هذا دليل وأصل على مشروعية أن يصلي، لكن الهدي الأفضل والأكمل ما ذكرناه أنه يترك قيام في السفر، فإن فعله فلا بأس بذلك كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.